هذا المقصود حديث فقه حديث أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها. نزع الثياب المقصود هنا التعري، وثمرة هذا التعري هو الاستحمام، فلا يجوز للمرأة أن تستحم في غير بيت محارمها، وبخاصة كما هو في بعض البلاد كالبلاد الشامية، وبخاصة قديما فكان هناك حمامات تفرغ أحيانا للنساء في بعض الأيام، وكنا نجد النساء يخرجن أو يدخلن إلى هذه الحمامات، فلا يجوز للمرأة أن تدخل مثل هذه الحمامات التي هي خارج البيوت، كما أنه لا يجوز أن تدخل المرأة حماما في بيت جارتها إلا إذا كانت هناك ضمانات تأمن فتنتها، إذا كان مثلا محرم من محارمها موجود في نفس الدار كضمان لسلامة أرضها جاز، أو لم يكن هناك رجال مطلقا من الغرباء. المقصود أن الحديث من باب سد الذرائع، فلا يجوز للمرأة أن تتعرى، لأن هذا التعري قد يسرع إليها باب الفتنة. هذا هو مقصود الحديث.